بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه القصة، قصة العداوة بين آدم وبين الشيطان ومنشأ هذه العداوة وسبب هذه العداوة، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا إن مبدأ الأمر أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إكراما له وتعظيما له وعبودية لله تبارك وتعالى، فامتثلوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقلنا أن إبليس لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام، نقول أنه قد رأى في نفسه أنه أفضل من آدم، وهذا الظن ركب عند الشيطان على أساس أنه خلق من مادة غير هذه المادة التي خلق منها آدم عليه السلام، فظن أن المادة التي خلق منها أفضل من المادة التي خلق منها آدم، وبالتالي أبى أن يسجد. وكما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، قلنا هذا المبرر الذي قدمه الشيطان. ولما سأله ربنا سبحانه وتعالى لماذا امتنع عن السجود، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا. فكان ده سبب إباء وكفر الشيطان. قلنا كان له وجهة نظر مع أمر الله تبارك وتعالى. قلنا الإنسان ينتبه، إياك أن يكون لك وجهة نظر مع آيات الرحمن أو مع أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقد تكون وجهة النظر بتقدم على امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. والإنسان قد يكون عنده إعجاب برأيه، يبقى عنده إعجاب برأيه، إعجاب بعقله، وبالتالي قد يقوم برد من أحكام الله تبارك وتعالى كنتيجة كما يرى أن عقله غير متقبل لذلك الأمر، أو أن يكون له وجهة نظر كما كان للشيطان وجهة نظر مع أمر رب سبحانه وتعالى. قلنا ينبغي على المسلم أن يسلم لشرع رب سبحانه وتعالى وأن يسلم لأحكام رب سبحانه وتعالى، وبالتالي علينا القبول والتسليم والانقياد. يبقى علينا القبول والتسليم والانقياد، ونقول إن انقياد الباطن يستدل به من خلال انقياد ظاهر الإنسان. ولما أبى الشيطان واستكبر عن قبول هذا الأمر رب سبحانه وتعالى، كما هو معلوم طرد من الجنة وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأن الله تعالى من رحمته ومن إفضال على الإنسان أنه خلق له زوجة لكي يسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونهى ربنا سبحانه وتعالى آدم وزوجه أن يطعم من شجرة محددة، لهم أن يطعموا من كل ثمار الجنة غير شجرة واحدة نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فما زال بهم الشيطان حتى أكل من الشجرة. وأن الشيطان لما تسلل إلى آدم عليه السلام تسلل من هذه الجهة، أنه الإنسان يحب الخلود في الأرض، يحب الحياة، قلنا كلنا نحب الحياة، ولذلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يبقى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فطعم عند ذلك آدم عليه السلام ونسي ذلك الأمر من ربي. وكان إقدام آدم عليه السلام عندما طعم الشجرة ليس عن قصد المخالفة، ولكن كان نسيانا، ولكن ما زال به الشيطان. قلنا العداوة بيننا وبين الشيطان عداوة بينة، نقول الشيطان لا يخفي هذه العداوة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يبقى نقول هذا عدو، يبقى ترى كيف يكون تصرف اتجاه العدو، أنا أعلم يقينا أن هذا عدو لا يريد به إلا الشر ولا يريد به إلا المضرة، وبالتالي لابد أن نسد عليه المنفذ حتى لا يتسلل الشيطان إلينا. ونقول أن الشيطان فأذلهما الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي وسيلة من الوسائل مهم يصل إلى غرضي، يصل إلى مرادي، مراد الشيطان هو إهلاك الإنسان، نقول ده أساسا هذا هو الهدف الرئيسي للشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فبيدعون الشيطان إلى المخالفة ويدعون إلى المعصية. قلنا يا ترى إيه مقصد الشيطان؟ مقصد الشيطان هو أن يأخذ بالإنسان حتى يكب على وجهه في النار، وبالتالي بل لابد أن احنا نتعلم مسالك الشيطان أو الوسائل والأدوات التي يستعملها الشيطان. يبقى ده عدو، نقول يعني في مسألة العدو بنحتاج أن نتعرف على الأسلحة التي أعدها ذلك العدو لحربنا، فكذلك الشيطان عدو له وسائل وله أدوات، إن جهل الإنسان الوسائل والأدوات نقول من الممكن أن يتسلل الشيطان إلى داخلة الإنسان فيدفعه إلى المعصية، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى نتخيل كده اللي كفر واللي أشرك برب سبحانه وتعالى اللي فعل المخالفة، نقول يا ترى إزاي فعل المخالفة، كيف فعل المخالفة، نقول إن الشيطان زين له ذلك العمل، زين له ذلك العمل فاندفع إلى هذا العمل ظنا أنه يحقق له ما يريد. قلنا الذي يقع في الزنا بيظن أنه لو واقع هذه المرأة لحقق نوع من أنواع السعادة، نقول هي تعاسة لا شك في ذلك، لكن ده هو مزين أمامه كأنه لما ينال من هذه المرأة حيحقق سعادة، ونقول كل ذلك من تزيين الشيطان ولا يستبين الحقائق إلا بعد هذه الأفعال وتلك المخالفات. إياك أن تظن أن السعادة في المخالفة، إياك أن تظن السعادة مع المعصية، نقول لا والله السعادة لا تكون إلا مع طاعة الله سبحانه وتعالى، والسعادة لا تكون إلا بترك الإنسان للمعصية. يبقى نقول لو الإنسان بيسعى للسعادة يبقى نقول يا ترى الطريق للسعادة، أو أقول لك اترك المعصية واستزيد من الطاعات، يبقى استزيد من الطاعات اترك المعصية، ويكفي كما قال لنا ربنا سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة نقول كل ملؤها السعادة، يبقى حياة طيبة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا حياة المؤمن الطاع لرب سبحانه وتعالى حياة طيبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نفوس ساكنة، قلوب مطمئنة، السبيل إلى ذلك هو بذكر الرب سبحانه وتعالى. فنقول أن ربنا سبحانه وتعالى أمر آدم عليه السلام وزوجه ألا يطعم من هذه الشجرة فتكون نظيفة، فذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. احنا بنعيش في الدنيا مدد محددة، والدنيا أساسا لها مدة محددة، إذا أتى ذلك الأجل وانقضت الدنيا تنقضي، قلنا ثم يبعث العباد ليقوموا بين يدي الرب سبحانه وتعالى لكي يجازوا على أعمل إيه؟ فأنا حياتي في الدنيا محددة، بل الدنيا لها مدة محددة. يبقى الدنيا لها مدة محددة، نقول لو عاش الإنسان حتى إلى نهاية الدنيا هي إلى انقضاء وإلى زوال. نقول مدة حياتي مدة محددة، ونقول المدة ده هي أساسا يعني كيف أتعامل مع هذه المدة، وإيه المطلوب أفعله في هذه المدة، أقول لماذا منحنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المدة. يبقى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى إحنا ربنا سبحانه وتعالى وهب لنا الحياة، الآن نحن ننتظر الموت، الكل ينتظر تنفيذ هذا الحكم، حكم علي وعليك بالموت. نقول من اللحظة التي بثت فيها الروح في أجسادنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، يبقى لما بنقرأ كده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان احنا لما بيصل الانسان كجنين في بطن امه الى 4 أشهر الله تعالى يرسل الملك ويأمر هذا الملك، الملك ده ينفخ الروح في هذه في هذا الجنين ويؤمر بكتابة 4 كلمات منها الاجل. فانا اجلي مكتوب، هنعيش لغايه قد ايه، يبقى امتى هينفذ انا لا اعلم، ولكن رب سبحانه وتعالى يعلم، والله تبارك وتعالى قدر لنا اعمار محدده. فنقول حكم علي بالموت من اللحظه التي وهبت لي الحياه، وكذا حكم عليك بالموت من اللحظه التي وهبت لك فيها الحياه. فانا وانت الان في انتظار التنفيذ، في انتظار التنفيذ. يا ترى لما اكون في انتظار التنفيذ نقول مش القضية لسه هتعرض ويبث فيها أو ينظر إليها ويتم الحكم، ده الحكم تم. فألا وأنت في انتظار التنفيذ، لما الإنسان كده يتذكر هو في انتظار التنفيذ يبقى ماذا نفعل، ماذا نفعل، ده أنا في انتظار خلاص، يعني نقول تنفيذ الحكم، حكم الموت. فبين لحظة أخرى يأتيك ذلك الملك الذي وكله ربنا سبحانه وتعالى بنزع الأرواح. يبقى الأمر محتاج إن أنا يعني أعمر هذه اللحظات، نقول كل لحظة بتمر على الإنسان أنا أنتظر الموت، أنتظر الموت الآن، إن مرت اللحظة أنتظر الموت في اللحظة التالية، نقول أنتظر الموت يبقى نقول مع نهاية اليوم، مع بداية الليل، مع نهاية الليل، نقول في كل لحظة. ولذلك نقول أن الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، نقول الكلام ده مش هيبقى موقوف على الصلاة، لا ده في كل أحوالي، لو أنا هنصوم أصوم صوم مودع، أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يبقى قراءة مودع، لما الإنسان يسبح يستغفر يتوب يبقى كذلك أيضا أستغفر استغفار المودع، أتوب يا رب سبحانه وتعالى توبة المودع، نقول بين لحظة وأخرى، بين لحظة وأخرى. وبالتالي ده بيدفع الإنسان إلى مزيد من العمل. أو شك نقول يعني الإنسان على الانقضاء، أو شكت الحياة أن تنقضي بالنسبة لنا وإحنا بننتظر، نقول ممكن الآن، ممكن الآن، قبل أن نستكمل الكلام، قبل أن نستكمل الكلام، ونقول قبل أن نقوم من هذا المقام، قبل أن نقوم من هذا المقام، قبل أن نصرف المسجد قد يكون قبل أن نصرف المسجد، قبل أن نذهب إلى بيوتنا، قبل أن نذهب إلى بيوتنا أو إلى أعمالنا. في كل لحظة أنا منتظر الموت، بس انتظارك للموت ده ومراقبة العبد لأمره ولعمره بيدفعه إلى مزيد من الطاعات. كما نقول كده مفيش وقت إلا للعمل، كأننا بالضبط كده في لجنة امتحانات، أو شكل وقت على الانتهاء، بيبقى الوقت ده هو نقول حساس جدا، ونقول الإنسان بيبقى مشدد في ذلك الوقت، أو شكل وقت على الانتهاء، أو شكل الحياة أيضا على الانتهاء بين لحظة وأخرى. يكفي أن الله تبارك وتعالى لما ذكرنا عن قصر عمر الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، نقول لما السؤال طرح كده هنجاوب، نقول أدناها نقول سنة، ده السؤال كده التمييز بتاعه، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، عدد السنوات اللي احنا مكسناها، تخيل بعد عمر 50 سنة 60 سنة 100 سنة بعد 20 سنة الكل يجيب إجابة واحدة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، حياتنا كلها مرت كده كأنها يوم أو بعض يوم. يبقى ده نقول قصر عمر الدنيا وقصر حياة الإنسان. فنقول طول حياة الإنسان هي بالطاعة، طول حياة الإنسان يبقى بالطاعة، إن أراد الإنسان مزيدا من العمر عليك بالطاعة كما قال وكما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فصلة الأرحام يبقى دي طاعة من الطاعات يزاد بها في رزق الإنسان وكذلك في عمر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته وأعداء، هم أعداء لإبليس، آدم وذريته أعداء لإبليس ولذريته. وقال: من المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر العدو وإيصال الشر إليه بكل طريق، وده اللي بيفعله الشيطان، كما قال لنا ربنا سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى عداوة إحنا عارفينها بيننا وبين الشيطان، وأنا عارف يقينا كده إن الشيطان لا يريد بي إلا إلحاق المضرة والشرور، وبالتالي لا تنصت إلى ما يلقيه الشيطان على أذنيك، ولا تنصت إلى ما يلقيه الشيطان في قلبك. إياك أن تنصت إلى نداء الشيطان. بيظهر في صورة الناصح: وقسمهما إني لكم لمن الناصحين. الشيطان مش هيجي لك كده شهر السلاح في وجهك، ولكن هو بيأتيك من الجانب الذي تشتهيه. بيأتينا منين؟ بيأتي الشيطان من الجانب الذي يشير، كأنه يشم قلب الإنسان ثم يدعو الإنسان على حسب ما يشم من قلبه. ولذلك ذكرنا ابن القيم رحمه الله قال إن الشيطان بيبص عقبات في طريق الإنسان ويحاول يستحوذ على الإنسان. أي عقبة من هذه العقبات؟ الأولى عقبة الكفر، نقول لأن ده هدف الرئيسي، يبقى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. لما يكون الإنسان عارف بمسائل الإيمان وبالتالي عارف أيضا مسائل الشرك ويجتنب مسائل الشرك، فما فيش مثلك للشيطان معك، فيش مثلك، يأتيك من الباب الآخر باب البدعة. يبقى لو كان الإنسان بيحب نقول الطاعة بيحاول أن يلبس عليك هذا الأمر، وبالتالي بيدفع الإنسان نقول أنه أن يحدث إحداثات في دين الله تبارك وتعالى، زي البدعة. البدع كان في العقائد، بدع في العبادات، كل دي بدع. نقول الاحتفال بالمولد النبوي، نقول على ذلك ده من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم اهو ده باب من الابواب، وتجد ان يعني باب نقول يحب الانسان بيجي لك من هذا الباب. يبقى محبه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نظهرها؟ يبقى على ذلك يدفعك ان تحتفل بالمولد النبوي، يبقى احتفاله، وتظن ان ده امر ديني، امر يقربك الى الله تبارك وتعالى. والبدعه احب الى الشيطان من المعصيه، البدعه دي احب الى الشيطان من المعصيه. ليه؟ نقول ان المعصيه عارفين انه معصيه، اللي بيزني عارف الزنا حرام، اللي بيسرق عارف السرقه حرام، نقول اللي بينظر نظره محرمه عارف انها حرام. فلكن البدعه انت بتظن انها طاعه تقربك الى الله تبارك وتعالى، وانت بكده اساسا نقول انت تقوم بهدم الدين، لانه ما قامت بدعه الا على انقاذ سنه. لما بدعه تقام اعرف انها بتدفع سنه، يعني بتدفع سنه امامها. فعلى ذلك يبقى البدعه احب للشيطان، ده تشريع، لان ده هيبقى تشريعات، وبالتالي كانه اللي بيبتدع كده يعني نقول انه بيقدح في كلام الرب سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن بدين اليوم. فلذلك إحنا أساسا قبل ما نقدم على طاعة انظر كده نرجع الطاعة دي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك أمر لم يفعل. يكفي كده أن النبي صلى الله عليه وسلم صيانة الإنسان، رعاية للإنسان، حتى لا نقع في المحظور وضع لنا قاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، من عمل عمل ليس عليه امرنا فورد. يبقى عندنا قاعده اهو، القاعده عشان انا ما اقعش في البدعه اقول لك اتعامل مع الاصل ده، اتعامل مع القاعده دي، قاعده اساسيه عندنا. يبقى من عمل عملا ليس عليه امرنا، ده يتطلب مني ان انا اعرف ان العمل اللي هفعله ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والا نقول الاحداث في الدين يبقى نقول قد يتشرب القلب ويرى الانسان ان ده امر طيب ما بيعملش خطا. هو ايه الخطأ اللي بيعمله؟ يقول هو يقول عن نفسه مثلا هو بيزني ولا بيسرق ولا بيدعو الناس الى انحراف أو مخالفة، لا ده بيدعوهم الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حب النبي نقول يبقى عشان إحنا نحققه لازم بالوسائل المشروعة، لابد بالوسائل المشروعة. يبقى نقول المقصد طيب، لازم الوسيلة اللي إحنا بنستعملها للوصول للمقصد لازم تكون مشروعة. يبقى نقول الوسائل دايما لها حكم المقاصد، زي ما المقصد كده مقصد مشروع، لازم الوسيلة اللي احنا نصل من خلالها الى تحقيق المقصد ده لازم تكون وسيلة مشروعة. الوسائل لها حكم المقاصد. كثيرا ما نقرأ الكلام ده في كلام العلماء، يقول الوسائل لها حكم المقاصد. يبقى كل وسيلة توصل الى حرام فهي حرام، وكل وسيلة أساسا توصل إلى مقصد لازم ننظر إليها دي وسيلة مشروعة ولا لا. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يبقى حتى في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى يبقى إيه الوسائل نقول المشروعة في دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك نقول لابد أن أنا أكون فقيه. يبقى فقيه كما كان حال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن إيه؟ عشان مخافة أن يدركني. يبقى كان بيسأل عن مسائل عشان يجتنب الأمر ده. كذلك أنا في الإيمان عشان أقيم صرح الإيمان لابد أن أنا أعرف مسائل الشرك، لأن مسائل الشرك دي بينقض بها البنيان، بتهدم البنيان، كما ضربنا المثل كده في مسألة الوضوء. يبقى في مسألة الوضوء أنا بتعلم الوضوء ونقول آدي شروط الوضوء، آدي نقول أركان الوضوء، آدي سنن الوضوء، يبقى وقفنا عند الحد نقول لا، ده إحنا لازم نعرف مبطلات الوضوء، لأنني قد أأتي بناقد من نواقض أنا لا أعلم، والإنسان دايما يقع فيما يجاله، بد أن إحنا نعرف كده الإنسان يقع فيما يجاله، لأنه ما عرفش أن ده خطأ، ما عرفش أن ده أساسا محظور. فعلى ذلك يبقى أنا عشان أحافظ على الوضوء بتاعي ماذا أفعل؟ أقول لك لا تأتي بناقض من نواقض الوضوء. عشان أحافظ على الإيمان يبقى إياك أن تأتي إلى مسألة من مسائل الشرك، وإن إحنا لو لم نعلم مسائل الشرك هنقع فيها. ما إحنا بنرى كده يعني كثرة كثيرة من الناس يقولون والنبي بيحلفوا بالنبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر. يبقى على ذلك يبقى بننتبه، يبقى نقول أصلا ما كنتش أعرف، يعني ده جهله أوقعه في ذلك، جهله أوقعه. كما بينا أن جهل الإنسان ببعض الطاعات ما بيجعل الإنسان ما بيفعلش الطاعات دي رغم أنها طاعات ميسورة، نقول طاعات ميسورة ليس فيها نوع من أنواع المشقة على الإنسان، لكن لماذا لم تفعل ذلك؟ جهل الإنسان أنها طاعة. يبقى جهل الإنسان معصية يقع فيها، وبالتالي يبقى نقول على ذلك البدعة أحب للشيطان المعصية. ونقول لو ما الإنسان عالم بالسنة يبدأ يجي لك بقى من العقبة الثالثة اللي هي الكبائر، نقول لو كان عارف بقى بالكبائر ومكتنب بالكبائر يأتيك من الصغائر، وقلنا دايما الشيطان كده بيدفعك أن تستهين بالصغيرة، صغيرة تكفرها الصلاة، يكفرها الصدقة، يكفرها الوضوء، وصغيرة يعني صغيرة، وبالتالي يدفع إلى ذلك واستهانة الإنسان بهذا الأمر، ودي أساسا بتكفر عن طريق ده وضوء يكفر لك يعني هذه الصغائر. نقول لما الإنسان يقول آمين تكفر له الصغائر، لما في التحميد في الصلاة يكفر له الصغائر، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فبيستهين بفعل إيه؟ هذه الصغيرة، وتكفرها الصلاة، يكفرها الوضوء، يكفرها الصدقة، يكفرها الصيام، وهكذا، فيدخل لك من هذا الباب ويزين لك ذلك العمل. نقول لو كان الإنسان حريص، ونقول على طاعة رب سبحانه وتعالى حريص ألا يقع في أي مخالفة صغيرة كانت أو كبيرة، عند ذلك تيجي من باب المباحات، من باب بقى المباحات، يبقى أمر ما فيهوش معاصي أهو، لكن يأتيك عشان تتوسع في باب المباحات. قلنا ده بيمنعك من استثمار الوقت الاستثمار الأمثل، وبيخليك في باب المباحات. قلنا زي إنسان عنده أرض كده زرع، نقول زرع خضراء، لكن هي زرع ليست بثمار بس زرع خضراء، يبقى نقول كده يبقى الزرعة فيها متعة للعين، لكن نقول لا انتفاع، انت لم تنتفع بالأرض، لم تنتفع. فكذلك الأمر مباح، يوسع بقى، نقول تجارة حلال، لكن يعمل بالليل والنهار يتكسب من مصادر حلال، ونقول ان هو اساسا يؤدي الواجبات، يؤدي الواجبات، لكن نقول على ذلك اوقات كثيره جدا ضاعت في هذا المباح، وعلى ذلك يحاول ان هو يستحوذ عليك في الباب ده. الانسان عارف وبالتالي بيقتات يعني في يوم بمقدار ما يحتاج، وباقي الوقت يصرفه الى طاعه رب سبحانه وتعالى. تيجي من الباب السادس او العقبه السادسه، عقبه الفاضل المفضول. عقبه الفاضل تفعل طاعه بس في طاعه افضل من اللي انت بتفعلها، بس هو يلبس عليك الامر، يلبس عليك الامر افضل صوره للاداء. عشان كده كل طاعه الوقت دائما، الوقت ده افضل طاعه نفعلها، وافضل صوره تؤدى بها الطاعه، وافضل صوره تؤدى بها الطاعه. فاحنا المطلوب نقف على دقائق السنن، دقائق السنن. وان استطاعش الشيطان يستحوذ على الانسان في هذا الجانب، لانه يعلم ويعرف ايضا دقائق السنن، فياتيك من الباب او العقبه السابعه، تسليط اولياء الشيطان على اولياء الرحمن، وهذه لم يسلم منها حتى الانبياء. يبقى نقول دي ادي الشيطان، ودي العقبات اللي يقوم بها في الطريق لكي يستحوذ على الإنسان. استحوذ عليه الشيطان فأنساهم ذكر الله، يبقى بيستحوذ عليك، بينسيك تماما، بينسيك المهمة التي خلقت من أجلها. فعلى ذلك إحنا بننتبه، الشيطان لا يتعب ولا ينصب، الشيطان لا ينام، الشيطان في شغل دائم دائم بالليل والنهار. نقول هدف الرئيسي هو إضلال الإنسان، وهو أن يكون من أصحاب السعير، إنما يدعوكم لتكونوا من أصحاب السعير. قال الله تبارك وتعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لحين. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يعني نقول أن آدم عليه السلام لما زلت القدم في هذه المخالفة، ودائما الإنسان المؤمن لا يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى، لو زلت القدم عاد وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. الله تعالى لما يذكر لنا عن المتقين قال الله تعالى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى على طول كده ممكن أساسا دواعي المعصية تتوافر، تنزلق القدم، لكن إياك يعني عند بعد الانزلاق ألا تقوم، ولكن تقوم سريعا إلى التوبة والإنابة إلى ربك سبحانه وتعالى. آدم عليه السلام تلقى هذه الكلمات من رب سبحانه وتعالى فتاب الله عز وجل عليه، دعا ربه سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف بذنبه واعترف بتقصيره ثم تاب إلى ربي سبحانه وتعالى فتاب الله عز وجل عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تواب الرحيم، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قلنا مهما كان إصراف الإنسان على نفسه من المعاصي إن تاب تاب الله عز وجل عليه. يعني نقول مهما كان إصراف الإنسان على نفسه إن تاب تاب الله عز وجل عليه. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن نقول التوبة دي مش عبارة عن كلمة بنقولها باللسان، لازم أيضا نرى التوبة من لسان حال الإنسان، حاله بعد التوبة مغاير تماما لحاله قبل التوبة. يبقى إن تاب الإنسان يبقى صدق التوبة، بنرى بقى مظهر التوبة، تاب إلى الله عز وجل، ده فيها إيه؟ الندم الشديد، فيها التأسف على ذلك الأمر، العزم على عدم العود، ويقلع عن المعصية، يبقى أقلع عن المعصية، سد الباب على هذه المعصية، وأظهر الندم الشديد والتأسف، وكان العزم الأكيد على عدم العودة إلى ذلك الذنب. الكلام ده يظهر من سلوكيات الإنسان، من سلوكيات. لذلك كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى التوبة، يبقى حنيب ننيب إلى رب سبحانه وتعالى، ونستزيد بقى من الأعمال الصالحة. زي ما عمر الأوقات السابقة قبل التوبة بالمعصية، المطلوب بعد التوبة أن نعمر هذه اللحظات بالأعمال الصالحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة. يبقى نقول هي مش توبة كلمة باللسان زي الإنسان لما بيقع في المعصية يبقى نقول توب إلى ربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يظن التوبة أنا توبت إلى الله وانتهت القضية. نقول لا، ده ذنب انت بتراه على طول، والذنب ده يدفع الإنسان إنه أن يلازم الاستغفار والتوبة، وكذلك أن يحسن من أحواله ومن أوضاعه. زي ما كان قبل التوبة بيعمر اللحظات دي بالمعصية، يبقى لو التوبة دي صادقة هتعمر اللحظات الآتية بطاعة الله تبارك وتعالى، بل يكون أشد اجتهادا في تلك الطاعة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استقام على أمر الرب سبحانه وتعالى. يبقى آدي نقول التوبة الصادقة لها مظهر، يبقى هيظهر سلوك الإنسان إن تاب إلى رب سبحانه وتعالى التوبة الصادقة، يظهر ذلك في سلوكيات الإنسان. وبالتالي نقول إياك أنك أنت تظن كذلك التوبة دي نتيجة أن احنا ذنب ارتكبناه، لا، دي التوبة دي عبودية لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما يأتمر ويمتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى في رفع القواعد ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى نقول احنا محتاجين للملازمة بين الاستغفار والتوبة، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية لله تبارك وتعالى. ولما يتوب الإنسان للرب سبحانه وتعالى اعلم أنها منحة من الرب المعبود. العاصي ده لما يتوب إلى رب سبحانه وتعالى اعلم وتعرف على نعمة الله عز وجل. أنا لا أوفق إلى التوبة إلا إذا وفقنا الله عز وجل إلى ذلك. دايما كده لما الواحد يرفع يديه للسماء أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، إما أنا بوفق لهذه الطاعة، اعرف أن ده أساسا من نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يذكر لنا عن قصة الثلاثة الذين يعني خلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك ورارة بن الربيع وهلال بن أمية. لما نقول تاب الله عز وجل عليهم ماذا كان الأمر؟ كيف تابوا؟ كيف تابوا؟ أن الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى الأولى توفيق من الرب سبحانه وتعالى، فكانت التوبة. لما وفقنا الله عز وجل للطاعة قمنا بالطاعة. يبقى كل طاعة أنا بفعلها أفتكر كده ولازم أنا أعرف نعمة ربي علي، أن الله سبحانه وتعالى يصل لنا القيام بالطاعة. لما تبقي إلى الله عز وجل ده من تيسير الرب سبحانه وتعالى، تاب الله عز وجل علينا فتبنا إلى الله تعالى. فيبقى العاصي لما يتوب ويوفق إلى التوبة اعلم أنها نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى وفقنا إلى التوبة ما كان بممكن ولا في استطاعتنا. لذلك كما قال الله تعالى فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. الله تعالى وفق آدم أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، فتاب الله عز وجل عليه. ونقول على ذلك ربي سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، الله عز وجل ذو رحمة واسعة، والعفو أحب إلى الله تعالى من العقوبة. يبقى لازم أتعرف على ربي أن العفو أحب إلى الله تعالى من العقوبة، ورحمة الله عز وجل رحمة واسعة، فربي الذي أعبده ذو رحمة واسعة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يسل لنا يعني سبيل التوبة، والله تعالى يوفقنا إلى التوبة، وهو الذي يقبل التوبة، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى لما إحنا بنتوب الله تعالى يتقبل توبة ذلك التائب متى اجتمعت فيها الشروط المطلوبة، فالله تعالى يتقبل توبة التائب. نقول وفقني أولا إلى التوبة، والله تعالى يتفضل علينا ويقبل منا هذه التوبة. ونقول على ذلك لما فعل الذنب العدل كده إن الذنب ده يبقى له عقوبة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويتوب على العبد لو تاب العبد إلى رب سبحانه وتعالى، إنه هو التواب الرحيم. ثم تأتي الآيات قلنا هبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى عشان أنا يبقى عندي أمان أذهب الحزن عشان إحنا لا نكون أو نأمن أن نكون ألا نكون في ضلال ولا في شقاء. عليك بالاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هذا الكتاب، وده من إفضال الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاتباع، يبقى احنا بنسير خلف القرآن وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنسير خلف القرآن وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول اتباع هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى نقول القرآن، يبقى أهتدي بالقرآن إلى الطريق المستقيم، وأهتدي بالقرآن إلى ما يقربني إلى ربي سبحانه وتعالى، وأهتدي بالقرآن إلى ما يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، ليس في غيري، ليس في غيري. وعندنا النموذج العملي للتطبيق متمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى القرآن هو ده اللي احنا بنستضيء به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى نقول كل الكلام ده يبقى عشان أنا أسير في الصراط أهتدي، يبقى على هذا الصراط يبقى نهتدي بنور القرآن، ونهتدي أيضا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال: فإما يأتينكم مني هدى. أتانا الهدى، أتانا الهدى، يتمثل في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، آدي الهدى. فعلى ذلك أنا وأنت بين أمرين: إما أن نتبع الهدى وإما أن يكون الإعراض والتولي. قال الله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني حتى ثمار الاتباع دي ثمار واضحة بينة. يبقى نقول انت مش عايز تبقى في ضلال، مش عايز تبقى في شقاء، نقول انت مش عايز تكون في حزن او تكون في خوف وقلق واضطراب، عليك بالاتباع. نقول لك هذه الطريقة، نقول لك زي ما بنصف لك ده الطريق ده، يعني الموصل الى ما تأمل الى ما تتمنى. طب نقول هو ساب الطريق ده ومشى في طريق آخر، يبقى ده مش عايز بقى الهدى، ده مش عايز أبدا يعني إلا الشقاء، مش عايز السعادة. نقول طريقان، ده طريق أهل السعادة وهذا طريق أهل الشقاء، طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاء. نقول لهم أوصاف والطريق ليه معالم واضحة تماما. يعني بنقوله إحنا مش هنسير في طريق وإحنا أساسا لم نكن على بصيرة، ده أنا على بصيرة قبل ما أسير في الطريق، يعني قبل ما نصير في الطريق احنا على بصيرة، على بصيرة. نقول للبصيرة دي يا ترى حنأتي بها منين؟ من القرآن، من القرآن. التطبيق يكون ازاي؟ التطبيق امر ميسور، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ذلك النموذج العملي متمثل في النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى حتى التطبيق ميسور جدا، يبقى مش التعلم هيبقى ميسور، ده التعلم ميسور والتطبيق ايضا ميسور، صورة التطبيق حتى لا نخطئ في التطبيق. فلذلك كما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الهداية تستمطر منين؟ اطلبها منين؟ من الرب المعبود سبحانه وتعالى، من الرب المعبود سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونقول أن الراسخين في العلم يعني ما هو دعاء هؤلاء؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى نقول سبيل الهداية معلوم لكن أنا لا أوفق إليه إلا بمعونة الرب المعبود، فلا غنى للإنسان عن ربه المعبود، لا غنى. لابد أن دي حقائق تبقى موجودة في القلب، يعني الكلام ده مش كلام نظري، ما ينبغيش أبدا أن يكون كلام نظري إحنا بنتكلمه، لكن ده حقيقة موجودة في القلب، لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. حتى لو كان الإنسان قطع طيلة الحياة يعني المسافة في الطريق المستقيم، لكن لا غنى عن ربك سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فلا غنى لك عن استمطار ذلك الهدى من ربك، عن لا غنى لنا عن الاعتصام بالرب سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى معالم الصلاة موجودة وآدي طريق المستقيم ومعلمه، ونقول الأمر واضح تماما، وآدي سبيل الانحراف بيانه لنا ربنا سبحانه وتعالى ازاي ان هؤلاء انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم، ومع ذلك لابد قلب العبد ان يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. لازم القلوب دي معلقة بالله تبارك. عبودية القلب دايما انك انت القلب ده ان يكون مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، وان يكون متوكلا على رب سبحانه وتعالى، ان يكون معتمدا على رب سبحانه وتعالى، الا يركن الا الى رب المعبود سبحانه وتعالى. يلوذ الانسان برب سبحانه وتعالى، واعلم كده وانا بسير في الطريق المستقيم انني لا اقوى على ان ارفع هذه القدم ثم اضع القدم الا بمعونة الرب سبحانه وتعالى وبمدد سبحانه وتعالى. فلا غنى كما ذكرنا في الفاتحة، إياك نعبد إياك نستعين، مش إياك نعبد إياك نستعين، الكلام ده بنقوله وإحنا في الصلاة عشان الفاتحة ركن الأركان، ده إياك نعبد إياك نستعين، ده حياتنا كلها، حياتنا كلها إياك نعبد إياك نستعين، مش بنقولها بس، ده أنا بنقر يعني المفترض كده أنا أقر بما في داخلي، أنا عبد لربي سبحانه وتعالى، ولا غنى لي عن فضل ربي سبحانه وتعالى، لا غنى لي بأي حال من الأحوال عن ربي سبحانه وتعالى، ولا عن معونة الرب سبحانه وتعالى، ولا عن ذلك المدد حتى نتمم السير في ذلك الطريق. نقول حتى لو بقيت خطوة واحدة ونصل إلى نهاية الطريق لا غنى للعبد عن الرب سبحانه وتعالى، لا غنى للعبد أبدا. فنعرف أن الهداية دي من الرب المعبود سبحانه وتعالى، من الرب المعبود، ولذلك اهدينا الصلاة المستقيم، لأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فلا غنى للإنسان عن ربه. نقول الكلام ده مش لنا فقط، نقول لكل الخلق بما فيهم الأنبياء، يعني لكل الخلق بما فيهم الأنبياء، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم، وهديناهم واجتبيناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. نقول دول الأولياء والأتقياء، دول الأنبياء والمرسلين، ولكن لا غنى لأي بشر عن هداية الرب سبحانه وتعالى. عشان كده نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يكثر من ذلك دعاء: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب ثبت قلبي على دينك. لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ومن هدينا واجتبينا هداية الرب سبحانه وتعالى. لما أنا أساسا أنظر إن أنا مسلم ده من اصطفاء الرب سبحانه وتعالى، اكتبان الله عز وجل، هدانا الله عز وجل إلى ذلك. لما إحنا أساسا بنتعلم القرآن والسنة الله سبحانه وتعالى هدانا إلى ذلك، هدانا وبين لنا أدي معالم الهدى. ونقول الإنسان بيسعى، ولكن اعلم أن المعونة من ربك سبحانه وتعالى، لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. القلب لابد أن يكون معلقا بالرب سبحانه وتعالى، لا يتعلق أبدا بالأسباب، نأخذ بالأسباب نقول كأمر شرعي، ولكن القلب معلق بالرب سبحانه وتعالى، أعلم أنه لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فربنا سبحانه وتعالى هدى هؤلاء، هدى هؤلاء. يبقى الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم، هذا الإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فقلبي وقلبك لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. ونقول عند اتباع الهدى اعلم كذا، يبقى ده قول العلم يقين عندنا، إن الخوف بيذهب بيبقى الأمن، وكذلك يذهب الحزن، وكذلك أيضا يبقى نأمن لا ضلال ولا شقاء، نقول بمعونة الرب سبحانه وتعالى. فمتى وفق العبد إلى الاتباع، فإما يأتينكم مني هدى فمن تابع، يبقى إحنا لازم في الاتباع كده. طب نتبع إزاي؟ هنعرف الطريق ده إزاي؟ نقول لك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على صراط مستقيم، كما قال لنا ربنا سبحانه، قل إنني هداني ربي، هداني ربي إلى صراط مستقيم. انظر، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر، نقول أفضل خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صلى ولا صمنا ولا صلينا. يبقى الإنسان كده نعلم الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قلنا أهل الجنة دخلوا الجنة عشان يوفقوا إلى منازلهم، ده كله بهداية الرب سبحانه وتعالى لهم. وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى، لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى واصطفانا على الإسلام، لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى وجعلنا من المصلين، لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى ووفقنا إلى قراءة القرآن وإلى استماع ذلك النصح والإرشاد، إلى تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله تبارك وتعالى هدانا إلى المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بممكن ولا في استطاعتنا. نقول مهما أوتي الإنسان يعني من أدوات العلم، لا نوفق إلى ذلك العلم إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى لنا. يبقى على ذلك احنا توكل الانسان يكون على ربه، تعلق الانسان يكون بربه، اعتصام الانسان يكون بربه سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ثم حتأتي بعد ذلك الايات لكي يبدأ الكلام عن بني اسرائيل، يبدأ الكلام عن بني اسرائيل. نقول على ذلك يبقى يا ترى الكلام بدأ أولا عن بني إسرائيل، هتبدأ الآيات تتكلم عن بني إسرائيل في مقاطع، ثم بعد كده الكلام عن إبراهيم عليه السلام، ثم توجيه الكلام إلى الطائفة المؤمنة. فعلى ذلك عند هذا الحد فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا يحزنون. يبقى نقول عند هذا الحد بنحتاج إن إحنا أساسا نسترجع المعالم أو المرتكزات اللي إحنا ذكرناها في الجزء السابق وفي المقاطع السابقة قبل الدخول على قصة بني إسرائيل. ونقول الدخول على قصة بني إسرائيل يا ترى المستفاد من هذا القصص، المستفاد الله عز وجل ذكر لنا تفاصيل عن بني إسرائيل، وبعد ذلك يثني الكلام بتوجيه الكلام إلى الطائفة المؤمنة. نقول على ذلك لكن المرتكزات الأولى دي مرتكزات لابد أن احنا أن نتعلم ما هي المرتكزات، أو نقول المحاور الأساسية التي ينبغي أن نقف عليها وينبغي أن تكون معالم واضحة عندنا. ده في الجزء اللي هو اللي احنا وقفنا عنده حتى اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا ما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. قلنا حتى نكون على بينة ونقف على المعالم دي وهذه المرتكزات، يبقى دي كلها معالم تتربى داخلنا كده. نقول مرتكزات، نقيم هذه المرتكزات وتلك المحاور، نقول بصورة واضحة، خريطة واضحة، عشان لما ننطلق يبقى عارفين احنا هننطلق إلى أين. وكذلك لما نقول يا بني إسرائيل، ما كانش الحديث ده عن لبني إسرائيل، هو لبني إسرائيل هو، لكن كما بينا قبل ذلك ذكرنا أن القرآن ده كله خطاب ليا، خطاب ليا. طب أنا أستفيد من ده إزاي؟ يا بني إسرائيل ده الكلام موجه إلى بني إسرائيل، لكن يا ترى وجه يا بني إسرائيل إحنا ملناش فيه استفادة ولا هيكون لنا رؤية؟ العكس، إحنا قلنا أن القرآن ده رسالة رب إلينا، إلينا، فده خطاب إلينا، سواء كان بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، لما بتخبر الآيات عن طوائف أخرى، عن طوائف زي ما الخبر بيأتي عن قوم هود عليه السلام، عن عاد قوم هود، أو عن ثمود قوم صالح. قال يا ترى قصص كده ولا إحنا أساسا في إرشاد وتوجيه موجه إلينا من خلال ذلك القصص؟ هذا ما سوف نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.